شبكة العلوم السلفية على الإنترنت تقدم لكم شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن أحمد الإرياني حفظه الله تعالى. باب إزالة النجاسة وبيانها. قوله رحمه الله تعالى باب إزالة النجاسة وبيانها، وهذا الترتيب من حيثه في باب الفقه موافق للترتيب العملي، فبدأ بكتاب الطهارة ثم ذكر باب المياه ثم بعد باب المياه باب الأواني ثم تبع ذلك بباب النجاسة، لأن النجاسة تحتاج إلى تطهير ويجب اجتنابها فهي من لوازم كتاب الطهارة. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمسألتين: الأولى في وجوب إزالة النجاسة وكيفية إزالتها وتطهير محلها وبيان ما يعفى عنه منها وما يتعلق بذلك، الثانية في بيان جنس النجاسة التي تجب إزالتها. والمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على محل طاهر فيتنجس بها. وأما النجاسة العينية أو الحقيقية فهي أعيان مستقذرة شرعا لا تصح الصلاة معها في الجملة، كالبول والغائط ونحو ذلك، وهذه لا بحث فيها لأنه لا يمكن تطهيرها في ذاتها لأن عينها وحقيقتها نجسة. والنجاسة لها ثلاث صفات: طعم وريح ولون، فبقاء الطعم والريح بعد الغسل دليل على بقاء عينها وأنها لم تزل، أما بقاء اللون بعد الغسل الجيد فلا يضر لأنه معفو عنه. وينبغي أن نعلم أن الأصل في الأعيان الطهارة، فما ثبت شرعا أنه نجس فهو نجس، وإلا أخذنا بالأصل. والدليل على هذا الأصل قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فما خلقه الله عز وجل لنا فهو حلال، وما كان حلالا فهو طاهر وليس بنجس. الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا. أخرجه مسلم. فائدة: غرض المؤلف رحمه الله تعالى من إيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان نجاسة الخمر، وقد فعل ذلك قبله ابن دقيق العيد في الإلمام وابن عبد الهادي في المحرر، وإلا فالمحدثون يذكرون هذا الحديث في كتاب الأشربة كما فعل الإمام مسلم والإمام الترمذي، وكذا فعل المجد ابن تيمية في المنتقى وغيرهم، وإنما أورده المصنف أخذا برأي الجمهور وهو أن الخمر نجسة نجاسة حسية، والراجح أنها نجسة نجاسة معنوية لا حسية كما سيأتي معنا. معنى الحديث: قوله سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر، الخمر كل ما خامر العقل أي غطاه، ولكن على وجه اللذة والطرب كما قال الشيخ العثيمين ليخرج البنج، فإنه يغطي العقل لكن لا على وجه اللذة والطرب. وقوله تتخذ خلا، الخل ما حمض من عصير العنب ونحوه، والظاهر أن هذا السؤال كان بعد تحريم الخمر. والمراد باتخاذ الخمر خلا هو معالجتها حتى تصير خلا، وذلك بوضع شيء فيها كبصل أو خبز أو خميرة أو نحو ذلك، أو بنقلها من الظل إلى الشمس أو العكس، أو بخلطها بالخل أو غير ذلك من طرق تخليلها. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا تحريم اتخاذ الخمر خلا، وإلى هذا ذهب الجمهور. ثانيا تحريم الخمر من باب أولى، وأدلة ذلك ظاهرة في الكتاب والسنة وعلى ذلك إجماع الأمة. ثالثا الحديث دليل على وجوب إهراق الخمر وإتلافها وعدم إمساكها حتى تتحول إلى خمر، ومما يدل على ذلك ما جاء عند الإمام أبي داود وعند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهرقها. قال: أفلا نجعلها خلا يا رسول الله؟ فقال: لا. فائدة: فائدة، لكن لو تخللت الخمر بنفسها بدون فعل فاعل فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حرج فيها، لأنه زال شرها بزوال ما فيها من السكر، والخل مباح، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أي إذا تغيرت الماهية تغير الحكم، لأن نجاستها كانت معلولة بالتخمير، فما دامت مخمرة مسكرة فهي نجسة، فإذا ذهبت عنها صفة الخمرية والإسكار رجعت إلى الأصل فصارت طاهرة. مسألة هل تطهر النجاسة بالاستحالة، بمعنى إذا تغيرت إلى شيء آخر كالعذرة إذا تحولت إلى سماد، وكجلود الميتة إذا صارت رمادا؟ الراجح من أقوال أهل العلم نعم تطهر النجاسة بالاستحالة إذا لم يبق لها أثر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما كما تقدم. ورواية عن أحمد وانتصر لها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجح هذا الإمام الشوكاني في الدرار، وقال شيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى الاستحالة تطهر النجسة. تنبيه نجاسة الخمر إنما هي نجاسة معنوية لا حسية، ومما يدل على ذلك أولا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن الخمر لما حرمت خرج الناس وأراقوها في الأسواق، ووجه الدلالة أن الصحابة أراقوا الخمر في طرقات المدينة ولم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولو كانت نجسة لنهاهم عن ذلك كما نهى عن التخلي في الطرق. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم أن رجلا جاء براوية خمر بمعنى قربة ليهديها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام أما علمت أنها حرمت؟ فسار رجلا أنبعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، ففك الرجل الراوية ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. ووجه الدلالة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يقل له اغسلها، والمقام يحتاج إلى بيان. ومما يدل ثالثا أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولم يأتي دليل صريح يدل على نجاسة الخمر نجاسة حسية. وإلى هذا ذهب داود الظاهري وربيعة الشيخ مالك، وهو قول الإمام الصنعاني ورجحه الشيخ العلامة العثيمين. قال والجواب عن الآية إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان أنه يراد بها النجاسة المعنوية إلى الحسية لوجهين: الأول أنها قرنت بالأنصاب والأزلام والميسر ونجاسة هذه معنوية، الثاني أن الرجس هنا قيد بقوله من عمل الشيطان، فهو رجس عملي معنوي وليس عينيا حسيا تكون به هذه الأشياء نجسة. الحديث الثاني وعن أنس رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. متفق عليه. فائدة وذكر المصنف لهذين الحديثين في باب النجاسات وتعدادها مبني على أن التحريم من لازمه التنجيس، وهو قول الأكثر وفيه خلاف. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلزم النجاسة. قال فإن الحشيشة محرمة طاهرة، وكذا المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستها. قال فتحريم الخمر والحمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه نجاستهما، بل لا بد من دليل آخر يدل عليه، وإلا بقيتا على الأصل المتفق عليه من الطهارة، فمن ادعى خلافه فالدليل عليه. معنى الحديث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أبا طلحة، وإنما أمر أبا طلحة لأنه كان رفيع الصوت، فقد جاء في ترجمته أنه جهير الصوت، بل ثبت عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصوت أبي طلحة في الجيش أشد على المشركين من فئة، وفي رواية خير من فئة. ويصححه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. قال سندي رحمه الله تعالى أي أهيب في صدور العدو من فئة أي من جماعة. وقوله يوم خيبر هو اسم لحصون ومزارع يهود تبعد عن مدينة نحو 100 ميل من الناحية الشمال الغربي. وقوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية بضم الميم، وهو جمع حمار والأنثى تسمى أتان ويقال حمارة، ومعنى الأهلية الأليفة غير المتوحشة. وقوله فإنها رجس بمعنى قذرة ومحرمة. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا تحريم أكل لحوم الحمير الأهلية، وهذا يشمل جميع أجزائها من كبد وكرش وأمعاء، فالكل يسمى لحما شرعا. ثانيا أن الحمير الأهلية رجس بمعنى قذرة ومحرمة. ثالثا بيان حكمة الشرع من هذا التعليل، وأنه لا يحرم شيئا إلا لعلة، وهو خبثه إما خبثا ذاتيا أو حسيا أو معنويا. رابعا تقييده بالأهلية يدل على جواز أكل الحمير الوحشية وأنها صيد طاهر. خامسا جواز استعمال الإعلام في نشر الأحكام الشرعية وبيانها، فقد انتدب النبي عليه الصلاة والسلام أبا طلحة في تبليغ هذا الحكم وكان جهوريا الصوت. سادسا قوله في الحديث ينهيانكم بضمير التثنية، وأحدهما يعود إلى الله جل وعلا والآخر يعود إلى رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا فيه جواز الجمع بين الضمير العائد على الله والضمير العائد على الرسول في ضمير واحد. ومثل هذا جاء في عدة نصوص، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت، كما في مسلم عن عدي بن حاتم، فقد حمله العلماء على أن الخطبة ينبغي فيها البسط والإطناب ليحصل التبليغ الكامل، وجمع ضميرين في هذا المقام فيه غموض وإبهام ينبغي تفصيله. قال الإمام النووي في شرح مسلم: والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. وإلى جواز ذلك في غير مقام الخطبة قال الشيخ صالح الفوزان، وأشار إلى ذلك الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى عليهم. مسألة: هل الحمار الأهلي والبغل نجس أم طاهر؟ الجواب: تقدم معنا أن لفظة رجس أن المراد بها القذر والمحرم، ولا يلزم من ذلك النجاسة. قال ابن قدامة في المغني: والصحيح عندي طهارتهما، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يركبهما وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما فأشبه السنور. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحمر إنها رجس أراد أنها محرمة، كقوله جل وعلا في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: رجس. انتهى كلامه. وإلى طهارة الحمار الأهلي والبغلي ذهب الإمام مالك والشافعي، وهي رواية عن الإمام أحمد، ورجحه الإمام الصنعاني وكذلك العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وقال: وهذا القول هو الراجح، وأن ريقها وما يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر، لأن الحمر من الطوافين علينا. تنبيه: إذا ذبحت الحمير الأهلية وكذلك الحيوانات التي لا يحل أكلها فإن حكمها حكم الميتة، وتذكيتها بذبح لا تطهرها، لأن تذكيتها تذكية غير مشروعة فلا تحلها ولا تطهرها، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفها بأنها رجس بعد أن ذبحها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام يوم خيبر بأن تكفأ القدوم القدور وإنها لتفور بلحم الحمير الأهلية، وأمر بأن تكسر القدور أو تغسل كما في الصحيحين عن سلمة رضي الله تعالى عنه. وإلى هذا القول ذهب الإمام أحمد والشافعي وداود ورواية عن الإمام مالك. مسألة هل يجوز استعمال لبن الأتان أي الحمارة من أجل العلاج؟ قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لا يجوز، لأن الله جل وعلا لم يجعل الشفاء في محرم. ثم أجاب عما قد يشكل عند البعض أنهم قد استعملوا اللبن الأتان فوجدوا فيه شفاء، فقال رحمه الله تعالى فإذا حصل أن مريضا شفي فإن هذا يكون بأن يصادف أن القضاء والقدر أن هذا المريض يبرأ بدون أن يكون هذا الشيء المحرم هو السبب. قال فمثلا يوجد أناس يدعون أصناما ونحوها ثم يحصل لهم ما يريدون، قال فلا يلزم بل لا يمكن أن السبب الذي حصل به البرء هو هذا السبب المحرم، لأن البرء له أسباب كثيرة منها مشيئة الله جل وعلا ومنها أن الداء ينتهي إلى أجله ويزول. الحديث الثالث وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. درجة الحديث، درجة الحديث ضعيف، فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف، ولكن يغني عنه ما صح عند الإمام البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في حجة الوداع أنه قال وإني تحت ناقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. فوائد الحديث، يستفاد من حديث أولا طهارة لعاب الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر عبد الله بن عمر أن يغسل ذلك اللعاب، وإقراره عليه الصلاة والسلام على الشيء يعتبر من سنته، وعلى فرض أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم فإن الله جل وعلا يعلم، ولو كان لعاب الناقة نجسا لم يقره الله عز وجل عليه. ويؤكد الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى هذه القاعدة بقوله فما وقع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة مطلقا، سواء علمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علم به وأقره أم لم نعلم. ثانيا يلتحق بطهارة لعاب الإبل طهارة لعاب جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها، وفيه إجماع أيضا. فائدة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر العرنيين بأن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فهذا دليل على طهارة أبوال الإبل. فائدة أخرى لعاب الآدمي المسلم طاهر بالإجماع، وأما لعاب الكافر فهو طاهر على الراجح، لأن المراد بالنجاسة في قوله جل وعلا إنما المشركون نجس إنما هي النجاسة المعنوية. ومما يرجح هذا القول قصة العفريت الذي أراد أن يقطع صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام فخنقته حتى وجدت برد لسانه على كتفي، رواه الإمام النسائي في الكبرى عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وفي رواية عند النسائي وجدت برد لسانه على يدي، وعند الإمام أحمد عن أبي سعيد بلفظ فما زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والسبابة كما في السلسلة الصحيحة. ووجه الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يغسل يديه من أثر ذلك البلل. الحديث الرابع وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. معنى الحديث، معنى الحديث أفركه أي أحكه حتى يتفتت ما علق منه بثوب. وإنما جاء المصنف رحمه الله تعالى برواية الفرك ليبين أن الغسل لم يكن عن نجاسة وإنما كان للنظافة، إذ أن بقاء المني في الثوب مستقذر، وإنما كان يفرك من الثوب حتى تضيع بعض معالمهم. فوائد الحديث: يستفاد من الحديث أولا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الاقتصار على فرك يابس المني وغسل رطبه. ثانيا طهارة مني الآدمي، فإن الاقتصار على حكه دون غسله دليل على طهارته، ومما يدل على ذلك أيضا تركه المني في ثوبه حتى ييبس، مع أن المعروف من هديه عليه الصلاة والسلام المبادرة بغسل النجاسات وإزالتها. وإلى القول بطهارة المني ذهب الإمام الشافعي وأحمد، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ثالثا استحباب غسله سواء كان رطبا أو يابسا لأجل كمال النظافة، كما يغسل المخاط ونحوه من الطاهرات. رابعا عدم توقي مثل هذه الفضلات التي ليست بنجسة. خامسا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل من الحياة الدنيا ومتاعها، إذ أن ثوب نومه هو ثوب صلاته وخروجه، وذلك كله إرشادا للأمة بعدم الاغترار بالدنيا والحرص على ما عند الله جل وعلا من جزيل ثوابه وعطائه. يستفاد من الحديث سادسا خدمة المرأة زوجها وقيامها بخدمة بيته والقيام بما يجب له حسب ما جرت العادة به، فإن هذا من حسن العشرة للزوج. سابعا أن المرأة الصالحة المتحببة إلى زوجها لا تأنف ولا تترفع عن مثل هذه الأعمال من إزالة الأوساخ والفضلات من ثوب أو بدن زوجها، لما تعلمه من عظم حق زوجها عليها. ثامنا فضل أمهات المؤمنين وحسن عشرتهن للنبي الكريم وحرصهن على تبليغ ما يتعلق بالدين. فائدة الخارج من ذكر الرجل أربعة أشياء: الأول البول وهو معروف وحكمه نجس، الثاني المذي وهو السائل الرقيق الذي يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع وهو نجس أيضا ويجب غسل الذكر فلا يكفي مسحه، الثالث الودي وهو السائل الأبيض الخارج بعد البول نتيجة الإرهاق غالبا وهو نجس، الرابع المني وهو الماء الدافق الغليظ الأبيض الخارج بشهوة وهو طاهر كحكم المخاط ويجب غسل البدن منه. مسألة فإذا قال قائل: ما حكم رطوبة فرج المرأة وهو الماء الأبيض المتردد بين المذي والعرق؟ الجواب: الراجح من أقوال أهل العلم طهارته، وهو الصحيح في مذهب الحنابلة، والأصح عند الشافعية صححه الإمام النووي في شرح المهذب، ورجحه الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المذكور، وأن المنية قد خالطته تلك الرطوبة، ثم إن القول بنجاسته فيه مشقة شديدة خصوصا على من ابتليت به من النساء. الحديث الخامس: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. درجة الحديث إسناده حسن، وهو في الصحيح المسند للعلامة الواضعي، وفي صحيح المسند أيضا من حديث علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد بنحوه، وعن أم الفضل أيضا عند الإمام أحمد. معنى الحديث طوله الغلام، المراد به من كان في زمن الرضاعة، وقد قيد به في حديث علي بن أبي طالب بقوله: بول الغلام الرضيع ينضح، وعند الإمام أبي داود بلفظ: ينضح من بول الغلام ما لم يطعم، أي ما لم يحصل له الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. قوله الجارية لغة تطلق على الصغيرة الرضيعة، وتطلق أيضا على من هي دون البلوغ، وتطلق أيضا على الأمة الكبيرة، والمراد بها هنا الرضيعة. فوائد الحديث. يستفاد من الحديث أولا بول البنت التي في سن الرضاع نجس كغيره من النجاسات فيغسل منه الثوب وغيره كسائر النجاسات. ثانيا بول الغلام الذي في سن الرضاع ولم يستقل بجعل الطعام في فيه نجس لكنه أخف نجاسة من بول البنت فيكتفى برشه بالماء ونضحه ولا يجب غسله. وبه قال جماعة من التابعين وهو مذهب الإمام أحمد ووجه عند الشافعية. ثالثا يؤخذ من الحديث أن الغلام إذا استقل بالطعام واستغنى به عن الإرضاع فإنه يغسل منه بوله في هذه الحالة ولا يكتفى برشهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم ثم إن النضح إنما يجزئ ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية فإنه يجب الغسل بلا خلاف. رابعا يؤخذ من الحديث تفريق السنة بينهما في البول دليل على أن ما عداهما باق على الأصل، فمثلا العذرة من الغلام والجارية حكمها واحد وهو النجاسة ولا فرق بين عذرة الغلام وعذرة الجارية. تنبيه لا فرق في الحكم بين رضاع الغلام من لبن أمه أو لبن آدمية أخرى أو من لبن بهيمة أو كان يرضع حليبا مجففا لأن المعنى واحد. فائدة إذا كان الغلام يتغذى بالطعام والرضاع فيغلب عندئذ حكم الأكثر كما قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، فإذا كان أكثر غذائه الطعام فعندئذ يغسل من بوله، وإذا كان أكثر غذائه الرضاع فيرش وينضح من بوله. تنبيه ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم علالا للتفريق السابق بين حكم بول الغلام والجارية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة وجوه: أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق عليه غسله، والثاني أن بوله لا ينزل في مكان واحد بل ينزل متفرقا ها هنا وها هنا، قال فيشق غسل ما أصابه كله بخلاف بول الأنثى. الثالث أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، قال وسببه حرارة الذكر ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. قال وهذه معان مؤثرة يحسن اعتبارها في الفرق. انتهى كلامه. وقال رحمه الله تعالى في تحفة المودود فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة أي على ما ورد الدليل والحكم الشرعي. قال الشيخ ابن عثيمين الفرق بينهما حكم الله ورسوله، فمتى حكم الله ورسوله بشيء وفرق بين شيئين متقاربين فالعلة حكم الله ورسوله. قال وهذه العلة مقنعة لكل مؤمن ولا يحتاج بعدها إلى نقاش. الحديث السادس وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. معنى الحديث قوله تحته، الحت هو الحك والمراد إزالة عينهم، وقوله تقرصه القرص هو الدلك لموضع الدم بأطراف الأصابع ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه. قال ابن بطال والحت والقرص مما يتصور في اليابس ولا تأثير له في الرطب. وقوله النضح هو الغسل. فوائد الحديث. يستفاد من الحديث أولا نجاسة دم الحيض لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، والغسل لا يكون إلا لشيء نجس وهنالك إجماع على نجاسة دم الحيض. ثانيا وجوب إزالة دم الحيض من الثوب وغيره وأنه لا يعفى عن اليسير منه. ثالثا المبالغة في إزالة دم الحيض بما ذكر من حت وقرص ونضح لإذهاب أثره، فإذا بقي بقية فلا يضر أثره. رابعا مراعاة حثه وقرصه قبل غسله، وهكذا في مثلها من النجاسات اليابسة، لأنها لو غسلت قبل حثها لزادت النجاسة انتشارا. خامسا وجوب تطهير الثوب قبل الصلاة فيهم، للأمر بغسل دم الحيض قبل الصلاة فيهم. سادسا الحديث دليل على عدم وجوب استخدام مواد منظفة كالسدر في غسل دم الحيض، وذلك لعدم الأمر به في هذا المقام، وهو مقام الفتوى والجواب عن سؤال المرأة التي قالت إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض فكيف تصنع. فأجابها النبي عليه الصلاة والسلام بما هو صريح أنه يكفيها الماء. وأما ما صح عند الإمام أبي داود من حديث أم قيس رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حكيه بضلع أي عود ونحوه واغسليه بماء وسدر. فالأمر بالسدر هاهنا محمول على الاستحباب مبالغة في التنظيف، وإلا فالماء يكفي. وقد قال بالاستحباب كثير من أصحاب الشافعي وأكثر الحنفية، ورجحه ابن خزيمة. سابعا الحديث دليل على أن الواجب هو إزالة النجاسة فقط، فلا يشترط عدد معين من الغسلات، فلو زالت النجاسة بغسلة واحدة فقد طهر المحل. ثامنا في الحديث ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة الحال وضيق العيش، فربما لا تجد المرأة إلا ثوبا واحدا تحيض فيه ثم تغسله وتصلي فيه. بل في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابها شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها، والقصع الدلك. مسألة هل يشترط الماء في إزالة النجاسات؟ الجواب لا يشترط، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بغير الماء في إزالة النجاسة كما هو معلوم في أحاديث الاستجمار، وهكذا صح عند الإمام أحمد وغيره من حديث أم سلمة في ذيل المرأة يصيبه شيء فقال يطهره ما بعده، وهكذا أحاديث مسح النعل ودلكه بالأرض إذا أصابته نجاسة. ولم يرد دليل أيضا يقضي بحصر التطهير بالماء، ومجرد الأمر به لا يستلزم الأمر به مطلقا. وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليهم. الحديث السابع وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. درجة الحديث ضعيف، ففيه عبد الله ابن لهيعة وهو ضعيف. تنبيه الحديث أخرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد، ووهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ فعزاه إلى الإمام الترمذي، ولم يخرجه الإمام الترمذي البتة، وإنما أشار إليه عقب حديث أسماء بقوله وفي الباب عن أبي هريرة وأم قيس بنت محصن. وقد عزاه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وهكذا في التلخيص إلى الإمام أبي داود ولم يذكر الترمذي، فانحصر عندئذ وهمه في بلوغ المرام. تنبيه آخر هذا الحديث كما تقدم ضعيف، ولكن كما قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الحكم صحيح في أنه إذا فعلت الإجراءات المذكورة آنفا ولم يزل لون الدم فإنه يطهر ولو بقي لون الدم، انتهى كلامه. وهذا قول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى وقول عامة أهل العلم، بل صح أيضا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أبي داود قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة. وأيضا مما يدل على صحة هذا القول حديث أسماء المتقدم، فإنه أمرها عليه الصلاة والسلام بغسله بالماء ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره. فائدة. فائدة لم يثبت دليل صحيح صريح في نجاسة أي دم سوى دم الحيض. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة ومضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. انتهى كلامه. وقد ذهب إلى طهارة سائر الدماء ما عدا دم الحيض الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى في بحث نفيس كما في صحيحة. مسألة. مسألة: ولو قال قائل كيف السبيل إلى تطهير الثوب إذا وقعت فيه نجاسة لكننا لا نعلم محلها؟ الجواب: يغسل الثوب كله، لأنه لا يمكن إزالة النجاسة إلا بغسل الثوب كله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وروي هذا القول عن النخعي، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، ورجحه ابن المنذر كما في الأوساط. مسألة أخرى. مسألة أخرى: هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟ الجواب: لا تشترط باتفاق الأئمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في المجموع: لكن إن زال بفعل العبد ونيته أثيب على ذلك.